نعم. الله يحفظك، لا مشكلة، ارسلك على الخط، ومتى يسر الله لك الأمر ووفقك الله للإجابة نضع في القناة ليستفيد منها الإخوة إذا كان أمر. الله يحفظك شيخنا، لا نريد إحراجك، الله يحفظك. إيه خلاص، لأني أنا مرها يعني اليوم تأخرنا كثيرا وأطلنا في الدرس، فلعل الأخوان يعذرونني وأرسل لهم الجواب، أو يكون بداية يعني نضيفها مع المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعني أن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يتجاوز عنا جميعا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. الله يحفظك شيخنا، جزاك الله خيرا وبارك فيكم. نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وعلمك، وأن يلهمك الرشد والتوفيق والسداد. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طلب العلم وجعل طالبه في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، علم أمته الدين وأرشدهم إلى طرق النظر في الشريعة استنباط الفروع الجزئية، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الباذلين أنفسهم للفقه حتى بلغوا به درجة الاجتهاد، فصار الاقتداء بهم نجاة ووصولا للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين وعنا معهم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا انتهينا في المجلس السابق من الكلام على الدليل 14 من الأدلة التي هي من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة، وإن كانت مستقاة منهما أو ما يسميه بعض العلماء الأدلة العقلية. وتكلمنا عن الدليل ما أشار له الناظم بقوله وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وتكلمنا عن هذا الدليل وهو خبر الواحد، وأنه ليس من الأدلة العقلية كما في ترتيب الناظم، وإنما هو جزء من دليل السنة، وأن اعتبار هذا الدليل دليلا مستقلا عن دليل السنة لم أجد أحدا فصله سوى الناظم رحمه الله تعالى. وعلى كل، قبل أن نتكلم عن دليل هذا اليوم أو عن هذا موضوع مجلسنا هذا اليوم، كان قد ورد استفسار من أحد الحاضرين في المجلس السابق في خاتمته حول حكم الاستدلال بخبر الواحد في باب العقيدة، وكنت أرجعت الحديث عنه إلى هذا المجلس، وذلك لأن الكلام عنه مهم، لأن محور مخالفة القدرية والجهمية والمعطلة وغيرهم مبني على عدم قبولهم أو لردهم لخبر الآحاد. لذلك نقول ذهب جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن خبر الآحاد حجة في باب أصول الديانات، بل حكاه غير واحد من الأمور المجمع عليها بين أهل السنة. يقول الشافعي رحمه الله: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. ويقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا

أن الفروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، والضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما عادة فيه تدخل من الأمور فهي فيها تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، قد تم ما رميت ولله الحميد، مني حمد دائما ليس يبيد، واطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت. نعم، نحن الآن في خاتمة هذا النظم، لم يبقى إن شاء الله معنا إلا مجلسان أو ثلاثة حسب ما يتيسر لنا، ففي خاتمة هذه الرسالة آخر دليلين. قال رحمه الله تعالى: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة، يعني أن من أصول الإمام مالك التي يقول بها ويعتمدها هو دليل المصالح المرسلة، فقد حفظ عنه النقلة والراوون الاحتجاج به في الفروع الفقهية، احتجاج حفظته له يعني الإمام مالك، احتجاج حفظته يعني نقلة وهم الرواة حفظوه لنا حتى اطلعناه أو حتى اطلعنا عليه. والكلام عن هذا الدليل سبق الإشارة إليه عند كلامنا عن دليل سابق قبل مجلسين تقريبا في دليل سد ذرائع الفساد، وقلنا أن هذا الدليل وهو المصالح دليل واسع، لكن الناظم خص نوعا واحدا منه وهو المصالح المرسلة، فكلمة قوله وبالمصالح عنيت المرسلة دليل على أن ثمة مصالح أخرى ليست محل كلامنا هنا، ولذلك سنقصر كلامنا في هذا المجلس على هذا النوع من المصالح وهي المصالح المرسلة، لأن مسألة اعتبار المصالح ودرء المفاسد باب عظيم من أبواب الشريعة الكلام عنه طويل ومسهب، لذلك نقتصر على المصالح المرسلة، فنقول المسألة الأولى: ما معنى المصلحة ومتى تكون مرسلة ومعناها؟ المصلحة يقولون كالمنفعة وزنا ومعنا، يعني كوزن المنفعة وكمعناها، فمعنى المنفعة المصلحة هو ما هو المنفعة، وقال في لسان العرب: والمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد والأرباح واللذائذ والمتع، أو كان بالدفع والإبعاد والاتقاء كاستبعاد المضار والمهالك والآلام، فهو يسمى مصلحة أيضا. وأما في الاصطلاح فتعريفات العلماء اختلفت فيها، فعرفها الغزالي بأن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، ثم قال: وما طيب ما هو مقصود الشرع؟ قال: مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وأيضا عرفها شارح النظم في كتاب له آخر فقال: المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع في جلب منفعة أو دفع مضرة، يعني أن المصلحة باختصار هي ما قصده الشارع من جلب منفعة أو دفع مضرة، هي ما قصده الشارع من جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو معنى المصلحة. إذا اتضح ذلك فإن المصلحة قد قسمها العلماء بعدة اعتبارات، وقد سبق معنا في بعض الأدلة كما مر معنا في السنة تقسيمها بعدة اعتبارات بحسب طريق وصولها بين متواتر وآحاد، بحسب نوعها سنة قولية وفعلية وتقريرية، كذلك المصلحة قسمها العلماء بعدة اعتبارات، فقسموها باعتبار قوتها إلى مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تكميلية، وباعتبار ثبوتها إلى مصلحة قطعية ومصلحة ظنية ومصلحة وهمية، وباعتبار الكلية والجزئية إلى مصلحة كلية ومصلحة جزئية. لن نشرح هذه الأنواع لأننا لو جلسنا نشرحها لطال بنا المقام. وباعتبار الشارع لها، بحسب اعتبار الشارع لها، هل اعتبرها الشارع مصلحة أم لا؟ قالوا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. هذا التقسيم الرابع الأخير هو الذي نحتاجه لنعرف معنى المصلحة المرسلة. فنقول المصلحة بحسب اعتبار الشارع لها، يعني هل اعتبرها أو بحسب إثبات الشارع لها، ثلاثة أنواع. النوع الأول المصلحة المعتبرة، يعني التي اعتبرها الشارع وأقرها ودعا إلى تحصيلها والمحافظة عليها. مثل ماذا؟ قالوا مثل مصلحة حفظ العقل، فإن الشارع اعتبرها ولذلك أمر بكل ما يحفظ العقل ونهى عن كل ما يضره أو يزيله، فحرم كل مطعوم يضر بالعقل قياسا على تحريم المسكر والخمر. وهذه المصلحة في حقيقتها راجعة إلى نص الشارع، إما من الكتاب أو من السنة أو من القياس عليهما. والنوع الثاني المصلحة الملغاة، وهي المصلحة التي دل الشرع على إلغائها وعدم الاعتداد بها أو اعتبارها. عندنا الآن الأولى اعتبرها، عكسها المصلحة الملغاة، يعني الشرع جاء بإلغائها وعدم الاعتداد بها. مثل ماذا؟ دائما المثال يوضح ما نقول. قالوا مثل العمل الشاق جدا في نهار رمضان للصائم، هل يبيح له الفطر؟ يعني هل نقول إننا بما أن الشريعة جاءت بإباحة الفطر للمسافر لوجود المشقة عليه في الصوم، فنسمح لمن كان عمله شاقا أن يفطر؟ نقول لا، هذه مصلحة ملغاة، لأن الآية جاءت صريحة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه مصلحة لم يبنها الله عز وجل على المشقة، وإنما جعلها مرتبطة في السفر، فلذلك يقولون هذه المصلحة ملغاة. ويمثلون أيضا بمثال أوضح من هذا، قالوا كفارة الوطء في نهار رمضان العتق أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. وقالوا إن الغني إذا وطأ في نهار رمضان أو الملك الحاكم الرئيس، فإن عتق الرقبة والإطعام سهل عليه، هو رجل غني عنده مال، فلذلك نلزمه مباشرة بالصيام شهرين متتابعين. نقول هذه المصلحة ملغاة لا عبرة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في خصال الكفارة بين غني وفقير أو بين حاكم ومحكوم. طيب النوع الثالث أي وهي وهو ما ندرسه هذا اليوم، المصلحة المرسلة. قالوا هي المصلحة التي لم يشهد الشرع لها باعتبار أو إلغاء، فهي مسكوت عنها. ما مثالها؟ مثالها جمع المصحف في عهد الصحابة، فهذه مصلحة لم يأتي نص من الشارع بإثباتها ولا بإلغائها. ومسألة جمع المصحف سيأتي الكلام عنها بإسهاب فيما يتعلق بالشروط، فسنتكلم معنا جمع المصحف وكيف يكون مصلحة مرسلة. هذا التقسيم للمصلحة هو عند المالكية وعند غيرهم، لكن نص عليه القرافي وغيره، وقال ابن جزي أما المصلحة فهي على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره، وهو قياس المناسبة المبنية على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس. كل من يقول بالقياس يقول بالنوع الأول، وهي المصلحة المعتبرة، وهي المصلحة المعتبرة. نوع قال: ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان، يعني من وضع ديوان للجند، ترتيب أسمائهم وصرف مرتبات لهم وإحداث السجون وغير ذلك. قال: وقسم شهد الشارع الشرع بعدم اعتباره، كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمر، فهذا لا يقول به. يعني نقول ممنوع زراعة العنب. لماذا؟ قالوا: لأن الناس يأخذ يشترونه ويعصرونه ويجعلونه خمرا. نقول: هذه المصلحة غير معتبرة وهي ملغاة. والنوع قال: وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، وهي المصلحة المرسلة، وهو حجة عند مالك خلافا لغيره. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما معنى المصلحة المرسلة عند المالكية، وما حجيتها عند الإمام مالك خاصة؟ المصلحة سبق بيان معناها. أما معناها مركبة، مصلحة مرسلة عند المالكية، فقد اختلف تعريفهم لها. قال ابن العربي في كتابه القبس: المصلحة هي كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة. ومقصودهم أيضا بالمرسلة يعني المطلقة التي لم يأتي عليها منع ولا إباحة. تقول: أرسلت الكلام، إذا أطلقته من غير تقييد. فلان، يعني تتكلم عن الشخص من الناس، تقول: فلان ما يثمن كلامه. عندنا في هنا في الجزيرة العربية: فلان لا يثمن كلامه، يعني يتكلم بالكلام لا يقدر هل عنده ناس يعني يصلح أن يتكلم عندهم بهذا الكلام، هل الكلام يجرح مشاعر غيره، فيقال أرسل الكلام، فمن غير يعني من غير تقييد. فإذا المصلحة المرسلة هي كل منفعة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا الغاء، وكانت ملائمة لتصرفات الشارع ومناسبة لمقاصده. والولاتي في شرحه للنظم قال: هي المطلقة من الاعتبار والإلغاء. أما الاحتجاج بالمصلحة المرسلة فالعلماء اختلفوا فيها على عدة أقوال، لكن يهمنا هنا هو القول الإمام مالك وغيره أن المصالح المرسلة حجة، ولم يخالف من ذلك من المالكية إلا قليل فيما روي عن الباقلاني وابن الحاجب. وسبق قول ابن جزي قبل قليل وأن المصلحة المرسلة حجة عند الإمام مالك. والقرافي رحمه الله يقول: وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة. يعني أن قصده أن الخلاف بيننا وبينهم شكلي، لأنهم يقولون لا نقر بالمصلحة المرسلة، لكنهم إذا جاءوا يعللون المسائل أتوا بعبارات هي أصلا هي المصلحة التي نتكلم نحن عنها. وقال ابن رشد: مالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. والشاطبي رحمه الله له كتاب مشهور تعرفونه وهو الموافقات، أفاض فيه الكلام على موضوع المصالح ومنها المصالح المرسلة تدليلا وتعليلا وتمثيلا. والناظم هنا ماذا قال؟ قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج، يعني أن مالك رحمه الله يحتج بالمصالح المرسلة. ولذلك الولاتي في الشرح قال: ومعنى احتجاج مالك بها أنه يأمر بجلبها ويقيس عليها. المسألة الثالثة: ما الدليل على حجية المصلحة المرسلة وما شروطها أو ضوابطها؟ الحقيقة الدليل على حجية المصلحة المرسلة كثيرة جدا، واستدل الإمام مالك وغيره بعمل الصحابة رضي الله عنهم في الكثير من القضايا المبنية على المصالح المرسلة، منها جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. عندنا مسألتين: جمع القرآن وجمعه في مصحف، في مصحف واحد. أبو بكر في عهده استحر القتل، يعني كثر القتل في عدد كبير من قراء الصحابة في موقعة اليمامة، فقال له عمر، يعني كلمه عمر فيما وقع للقراء وقال له: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. وانتهى الاجتماع بينهما بالاتفاق على جمع القرآن الكريم. هذا العمل وهو جمع القرآن من الصحابة لا يوجد فيه نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مبناه على أنهم نظروا إلى المصلحة منه، وهي حفظ القرآن من الضياع بموت الحفاظ من الصحابة. يقول الشاطبي رحمه الله: ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة. ومن أفعال الصحابة التي تدل على عملهم بالمصلحة المرسلة قتل الجماعة بالواحد. الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الجماعة، مجموعة الأشخاص، إذا اشتركوا وتعاونوا في قتل شخص فإنه يقتص من الجميع، لا فرق بين المباشر للقتل وغيره، لأن عمر رضي الله عنه في الواقعة التي حدثت في اليمن قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو تواطؤوا أو اجتمعوا عليه على قتله أهل صنعاء مدينة كاملة لقتلتهم به. فهذا الفعل من عمر رضي الله عنه سنده أو مستنده أو حجته هو المصلحة المرسلة لعدم ورود نص في هذه المسألة، لأن القصاص ورد في النفس بالنفس، يقول عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والمصلحة في ذلك أنه لو لم يقتص من الجماعة لأجل قتلهم واحدا لأفضى ذلك إلى انتشار واستفحال جريمة القتل بالاشتراك هربا من القصاص. يعني لو أن علموا أنه لا يقتص من إذا قام خمسة أو ستة بقتل واحد لا يقتص منهم، لا صار سهلا كل من أراد أن يقتل شخصا ولا يحصل له القتل أو الإعدام جزاء فعلته يأتي معه بثلاثة أو أربعة ويجتمعون على قتله. ولذلك الصحابة رأوا من المصلحة قتل الجماعة بالواحد. والنماذج من فعل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، لكن العلماء وضعوا ضوابط لحتى تكون هذه المصلحة المرسلة حجة، فنذكر منها أربعة أو خمسة. الضابط الأول قالوا: أن لا تكون هذه المصلحة معارضة لنص أو إجماع، فإذا كان هناك نص أو إجماع من نص من الكتاب أو من السنة أو إجماع يعارض هذه المصلحة فلا يعمل بها، لأن النص والإجماع أقوى من اعتبار المصلحة، وهذا واضح. الضابط الثاني قالوا: ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، أما الأحكام التي تتغير فتدخلها المصلحة. ولذلك الإمام مالك وغيره لم يعملوا المصالح المرسلة في باب العقائد وباب العبادات، لأنها أحكام لا تتغير بمرور الزمن. لم يلتفت مالك رحمه الله في إزالة النجاسة ورفع الحدث إلى مطلق النظافة، بل اشترط رفع الحدث، ولم يقس أيضا غير الماء على الماء، بل اشترط يعني رفع الحدث من نية قصد رفع الحدث لأنه عبادة، وأيضا لم يقص غير الماء على الماء وإن تحققت معه النظافة، فاشترط الماء المطلق دون غيره من المائعات، فلم يعمل المصلحة هنا. أيضا لم يجوز رحمه الله التكبير في الصلاة بغير قول الله أكبر، وكذلك لم يجوز رحمه الله القراءة بغير العربية، لم يجوز هو ولا غيره أو من العلماء. لكن لماذا؟ لأن عندنا مصلحة، وهي أن هنا أشخاص الذين يتكلمون باللغة العربية في العالم كله قليل، فهل نقول لأجل المصلحة المرسلة نسمح لهم بأن يكبروا بغير اللغة العربية؟ نقول لا، لأن هذه من العبادات التي لا تتغير، أو من الأحكام التي لا تتغير. الضابط الثالث أو الشرط الثالث قالوا ألا تعارضها مصلحة أخرى أرجح منها أو مساوية لها، فتكون عندئذ المصلحة ملغاة لأنها تعارضت. الضابط الرابع قالوا ألا تكون المصلحة مشتملة على مفسدة، لأن درء المفاسد إذن مقدم على جلب المصالح. هذه الضوابط يعني مهمة، لكن أهم منها ضابطين اثنين. لماذا صارت أهم؟ لأن أهل البدع إنما وجدوا طريقا لهم لهذه البدع هو المصالح. يقولون نذهب إلى القبر ونتقرب إلى الله عز وجل عنده، لأن ذلك إذا رأينا قبر الولي ازددنا إيمانا وخشية وبكاء وخشوعا. نقول لا، هذا غير صحيح. وأيضا نريد أن نطيل أو أن ناتي بزيادة في الصلاة، صلاة سادسة في اليوم والليلة من باب زيادة العبادة، نقول لا. لماذا؟ لأن هذا مبني على شرطين مهمين، وهما شرط يعني الضابط الخامس أو الشرط الخامس، قالوا ألا يكون مقتضى الفعل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل مكبر الصوت. مكبرات الصوت الآن في المساجد ما حكمها؟ هل هي بدعة؟ نقول لا، لم تكن أسباب الآلات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يفعلها، يعني لم تكن موجودة فليست من البدع. ومثال ما كان موجودا فتركه حتى تتضح التي قبلها، وضع خط لتسوية الصف، هذا مقتضى الفعل أو سبب الفعل كان موجودا، وهو حرصه صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف، كان يسوي الصفوف بنفسه ويضع بعض الصحابة يسوون الصفوف، يعني السبب موجود، ومع ذلك لم يخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ليستوي الصف، ولم يضع خيطا أو حبلا ونحو ذلك. فاعتقاد مشروعية خط باليد للمصلحة المرسلة غير صحيح، لأن سبب هذه الأمر كان موجودا في عهده ولم يفعله. مثاله أيضا ما فعله بعض أمراء بني أمية من تقديم خطبة على الصلاة يوم العيد، قالوا إن الناس ما يجلسون للخطبة لاستماع الخطبة، ينصرفون، فجعل الأمير في ذلك الوقت الخطبة قبل الصلاة، ومشى عليه عدة أمراء حتى جاء في وقت عمر بن عبد العزيز فأعادها كما كانت، ثم بعده قيل بعده أيضا أعادوها على سابق فعلهم وهو تقديمها. هذا الأمر وهو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله، يعني كان موجودا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة والناس ينصرفون، ولم يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الخطبة على الصلاة، فيكون إذن تقديم الخطبة يوم العيد على الصلاة من البدع. الضابط السادس أو الشرط السادس ألا يمنع منه مانع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الأمر موجود ولم يمنع منه مانع، فإن كان المانع موجودا، فإن لم يكن هناك مانع فيكون فعله بعد ذلك بدعة. لكن إذا كان السبب موجود ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مانع. انتبهوا معي، يقول يعني هذا الشرط أن يكون الحكم الذي نريد أن نستدله بالمصلحة المرسلة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه ومنعه من فعله مانع، ألا يمنعه من فعله مانع. مثاله السبب موجود ولكن وجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فإذا زال هذا المانع هل نفعله؟ نقول نعم، وهذا من المصالح المرسلة. مثاله جمع المصحف في كتاب واحد، كان القرآن يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع والجلود ولكن لم يجمع في مصحف واحد. في عهد أبي بكر رضي الله عنه المسألة التي ذكرناها قبل قليل جمع كله من الرقاع والجلود وكتبت منه سبعة مصاحف. وثم في عهد عثمان أرأى أن يجمعها كلها في مصحف واحد ويحرق بقية المصاحف. لماذا؟ القرآن كان ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في الرقاع والجلود، لكن منعه من كتابته وجمعه في كتاب واحد في مصحف الذي تقرونه الآن أنه كان القرآن ينزل، أن القرآن لا زال ينزل، فلما جاء عثمان رضي الله عنه جمعه كله في مصحف واحد لأن القرآن ثبت. عندئذ جمع المصحف ليس بدعة، وليس أيضا، وهذه مسألة جمع المصحف في كتاب واحد يحتج بها كثير من المبتدعة، يقولون كيف تقول هذا بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع المصحف والصحابة رضي الله عنهم ابتدعوا وجمعوا المصحف في مصحف واحد، القرآن في مصحف واحد. نقول لا، القرآن إنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لسبب لوجود مانع، وهو أن القرآن لا زال ينزل، فكان صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في سورة كذا أو ضعوها بين آية كذا وآية كذا، ولو جمع في مصحف واحد لكان ذلك مشكلا، فكان المقتضى موجود ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم بفعله مانع، عندئذ تكون عمله من المصلحة المرسلة. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا المجلس الأمثلة على أو التطبيقات على اعتداد مالك رحمه الله للمصالح المرسلة، والحقيقة الأمثلة من فعل الإمام مالك كثيرة جدا، لأن المالكية اشتهروا بإعمالهم لمسألة المصالح المرسلة. ولو أنك قرأت كتاب الموافقات للشاطبي لرأيت أمثلة كثيرة. المثال الأول تحليف المدعى عليه إذا لم يكن بينه، إذا لم يكن بينه وبين المدعي مخالطة. يقول الإمام مالك من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه. يقول ابن رشد إذا كان في المال، يعني كان الخلاف في المال، فهل يحلف المدعى عليه بنفس الدعوى أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي الخلطة؟ اختلفوا في ذلك، فقال الجمهور اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي رواية واليمين على المدعى عليه. لكن الإمام مالك خالف هذا الحديث ورأى أن المدعى عليه لا يحلف إلا إذا أثبت المدعي الخلطة في المال بينهما زيادة في التثبت والتحري، ولئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد. يعني أنا بيني رفع محمد أو خالد دعوى عند القاضي على زيد بأنه أخذ منه مالا و ولم يرده إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاضي سيقول لخالد أما بينتك؟ فإن قال عندي بينة أعطاه، قال ما عندي بينة، فيقول المدعى عليه الذي هو زيد تحلف أنك ما استلمت منه مالا. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول لا، ما نحلفه مباشرة حتى يثبت المدعي الذي هنا خالد أنه قد اشترك معه في مال، بحيث يقول أنا كنت أنا وإياه نبيع في السوق ونشتغل في بيع الزيت أو في بيع الأقمشة أو نحو ذلك، وأخذ مني مالا ولم يرده إلي. هنا يقول الإمام مالك هنا يحلف. لماذا؟ قال لئلا، يعني هذا زيادة في التثبت، ولئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل. يعني كل ما هذا جاء شخص ودعى على الثاني أنه أخذ مال، قال خله وحل دعني أحلفه أمام القاضي. المسألة المثال الثاني على إعمال الإمام مالك رحمه الله للمصلحة المرسلة، جواز الجهاد مع أئمة الجور. ذكر اللخمي في كتابه التبصرة قال اختلف في ذلك، فقال ما يعني الجهاد مع إمام الجور، فقال مالك لا بأس به، قال ولو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين. الإمام مالك يرى أن الجهاد يقام مع إمام المسلمين حتى وإن كان هذا الإمام جائرا، يعني ظالما أو غير قائم بالشعائر، لأن عدم الجهاد معه يؤدي إلى الفوضى ويعود بالضرر على المسلمين، زيادة على أن فيه تفريق كلمتهم ووحدتهم. المثال الثالث على مسألة عمل مالك بمصلحة المرسلة، ترك تغريب الزاني هالبكر. الإمام مالك يرى عدم جواز تغريب الزاني هالبكر تخصيصا لها من عموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام. الزاني إذا زنى، إذا كان بكرا فإن الحكم فيه جلد مياه وتغريب عام، وإن كان ثيبا فالرجم. الإمام مالك يقول التغريب لا يكون للمرأة للزانية، هذا التخصيص منه بالمصلحة المرسلة، يقول ابن رشد ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس، لأنه رأى أن المرأة تتعرض لأكثر من الزنا، وهذا من القياس المرسل يعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك. يعني الآن نحن المرأة ماذا فعلت؟ زنت، لكنها إذا غربناها يعني أرسلناها إلى بلد لوحدها ليس معها أحد، فهي ستتعرض لأكثر من الزنا لأنها امرأة والمرأة ضعيفة. فلذلك يقول الزرقاني ولأنه يخشى فساد الأنثى وضياعها بالنفي. ويقول الباجي ومن جهة المعنى أن المرأة عورة وفي تغريبها تعريض لها لزوال الستر عنها. فالإمام مالك هنا أعمل المصلحة المرسلة في ترك تغريب الزانية البكر خشية عليها من الفساد بالتغريب. والأمثلة على اعتبار الإمام مالك للمصالح المرسلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن نكتفي بهذه الثلاثة أمثلة. وما مر معنا قبل ذلك في تضاعيف الدرس كاف. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن هذا الدليل وهو المصلحة المرسلة واعتبارها حجة ودليلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبه ينتهي هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، يا حي يا قيوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نسألك أن تحقق رجاءنا. اللهم لا تخيب فيك أملنا. اللهم نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم لا احفظ، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه، اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، الله يحفظكم ويرعاكم شيخنا. يقول حفظكم الله، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم بيع التقسيط؟ بالتقسيط، البيع بالآجل لا حرج فيه، لا حرج فيه، وهو أن يبيع بيعا منجما، منجم يعني على نجوم، على أشهر، بأغلى بأعلى من سعر السلعة، لكن بشرط القبض، أن يقبضها، يعني يبيعك سيارة قيمتها نقدا 100,000 وتأتي ويقول أنا سأبيعك السيارة لمدة سنتين، تدفع لي في كل شهر مبلغ، لكن يكون مجموع المبلغ 120,000، هذا لا حرج فيه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، ما هو السبيل للمهتد لدراسة المذهب المالكي، وما هو أفضل متن في مذهب مال في مذهب المالكي في الفقه وأفضل شرح، وجزاكم الله خيرا؟ والله يا شيخ، أنا ليس عندي يعني يعني إفاضة حول هذا الموضوع، سوى أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ أو أن يدرس المثل الذي يدرسه علماء بلده. فالمالكية أم الآن يغالي إما يدرسون الرسالة لابن أبي زيد أو مختصر خليل، وشروح مختصر خليل بل إنه من أكثر الكتب التي شرحت و يعني أشبعت شرحا، ومثلها الرسالة. بعض هذا ما يتعلق بالكتب الفقهية يعني التي استوعبت كل مسائل الفقه، لكن هناك قد يكون هناك كتب أخرى مختصرة لبعض أبواب العبادات من كتب المتأخرين، لكني أعود وأقول أن يحفظ الإنسان ما عليه علماء بلده. لماذا؟ لأنك إذا أشكلت عليك مسألة أين ستذهب؟ ستذهب إلى علماء بلدك الذين عندك، إلى المختصين في الفقه المالكي، فحينما تذهب وتأتي لهم بكتاب أصلا لم يستوعب شرحا، فأنت لن تجد من يشرحه لك، لن تجد من يشرحه لك، ويكون أيضا ثم أيضا إذا اخترت كتابا ليس يعني مطروقا بالشرح لدى علماء بلدك، من سيشرحه لك إذا أردت قراءته على شيخ ليشرحه؟ فانظر ما عليه، يعني يحرص عليه يعني علماء بلدك من شرح، وأهل المالكية غالبا يحرصون على مختصر خليل أو الرسالة لابن أبي زيد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، ما حكم نشر في المواقع التواصل منتجات للبيع وبعدها يطلبها الزبون تذهب لشرائها وترسلها له، وبعدما ترسلها يرسل لك هو المال؟ يعني أن صورة السؤال الذي فهمته من صورة السؤال أنه يضع إعلانا في النت، في الإنترنت، بأن عنده مثلا جهاز أو عنده هاتف جوال أو عنده بضاعة كذا، فإذا جاء شخص وسعرها كذا، فإذا جاء شخص وقال أنا أريدها، ذهب واشتراها ثم أرسلها إليه. ما أدري والله، هذا يبيع شيئا لا يملكه، يبيع شيئا لا يملكه، ولا يجوز له مثل هذا الأمر، لا يبيع إلا شيئا قد حازه إلى ملكه، قد حازه إلى ملكه، لأن يخشى أن يكون فيها بيع ما لا يملك، ما لا يملك. نعم، لو كان هو الوكالة، هو مندوب للوكيل، كان تكون مثلا شركة ضخمة وجعلت مندوبها فلان، ف فهو يبيع على أنه ضامن لوجود هذه السلعة، وإنما لم ينقلها إلى مستودعه أو إلى مكانه حتى لا تكلف عليه، فهذا قد يكون جائز، أما بإطلاق فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. أقول حفظكم الله، ما هو الفرق بين المصلحة المرسلة والمصلحة المعتبرة؟ أثابكم الله. هذا اللي شرحناه. نقول المصلحة ثلاثة أنواع باختصار بحسب إقرار الشرع لها. مصلحة اعتبرها الشرع، يعني أقرها الشرع، مصلحة أقرها الشرع. مثل ماذا؟ مثل أن الشريعة جاءت لحفظ العقل، الشريعة جاءت لحفظ العقل، فهذه المصلحة معتبرة، فكل ما كان يضر بالعقل فهو حرام، كل ما كان يضر بالعقل فهو حرام، هذه تسمى مصلحة مرسلة، أما مصلحة معتبرة. المصلحة المرسلة، المصلحة الثانية المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشارع، وهي مسألة، أعطيكم مثال أوضح من الأمثلة التي ذكرتها. المرأة، هل تحب المرأة أن يتزوج زوجها عليها أم لا تحب؟ أكيد أنها لا تحب. نعم لا تحب، ومع ذلك هذه مصلحة للمرأة لا يكون معها شريك في زوجها، ومع ذلك لم يعتبرها الشارع، وإنما أذن للزوج بنكاح أربع نساء لمصلحة شريعة، وهي تكثير النسل وتكثير المسلمين ولإعفاف النساء. فهذه مصلحة كون المرأة ما تريد أن يكون لها شريك في زوجها أو أن يكون لها ضرة، هذه مصلحة صحيح، لكنها مصلحة ملغاة غير معتبرة. المصلحة المرسلة هي التي لم يرد فيها لا اعتبار تكون من الأولى ولا منع تكون من الثانية. مثل ماذا؟ مثل الأشياء الحادثة الآن، السيارة الآن، من أين، ما الذي يدلك على أنك ركوبك السيارة وانتقالك من مكان إلى مكان أنه جائز؟ الطائرة، السفر بالطائرة، هذه أمور لم يرد عنها الشرع لا بأمر ولا بنهي، إذن تكون جائزة لأنها حاجة الناس للتنقل بها. هذا معنى المصلحة المرسلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، ما العمل في المصحف الذي كتب فيه بالقلم الجاف؟ وجزاكم الله خيرا. العلماء نهوا عن الكتابة على المصحف حتى لا يوضع في القرآن ما ليس منه، فلا يقحم في القرآن ما ليس منه، فينهى عن الكتابة في المصحف إلا إذا كان الذي يكتبها شخص يعني المصحف ملكه ويريد أن يضع علامة على موضع معين أو يعني إشارة لآية مشكلة أو نحو ذلك. أما الكتابة عليه فإن استطاع أن يمسحها فحسن، وإن لم يستطع وكان الحبر قد طمس على هذه الكلمة فلعله أن يسعى لتعديلها أو كتابتها فوقه حتى لا يعني يظن أن فاعلها كان متعمدا لشطبها. والأصل في ذلك المحافظة على المصحف من الكتابة، لأنه كلام الله عز وجل وينبغي احترامه وتعظيمه، تعظيمه من تعظيم الله عز وجل. نعم. يقول حفظكم الله تعالى، ما المصلحة التي تجلب المنفعة في المعاملة الدنيوية؟ المصلحة مصالح كثيرة، المصالح كثيرة، المصلحة التي تجلب المنفعة في المعاملات الدنيوية كثيرة، يعني مثل مصلحة البيع بالتقسيط الآن التي سأل عنها، لأن الناس لا يملكون المال، مثل مصلحة يعني التجاوز عن ما يحدثه، يعني قالوا مثلا تغريم الصناع، هذه من الأمثلة على المصلحة المرسلة. مثل يعني أن الآن سوالك شخص خاط لك ثوبا ثم وجدت أنه لما خاطه أفسده، فالصحابة رأوا أن عدم تغريم الصانع أن فيه مفسدة وضياع لأموال الناس، كل من اجتهد وقال أنا مجتهد وما أحسنت الخياطة فما أغرم، فتضيع مصالح الناس الدنيوية، فأوجبوا يعني تغريم الصانع على تفريطه في صنعته. نعم. يقول حفظكم الله تعالى، تعالى: هل يجب قراءة القرآن في الصلاة بالتدريج، أي من البقرة إلى سورة الناس؟ لا يجب قراءة القرآن. القرآن الذي ورد في صلوات الفرائض الخمس هو القراءة من المفصل، يعني من سورة قاف إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قرأ سورة كاملة في كل ركعة، وورد أنه قرأ سورتين أو ثلاث في ركعة، وورد أنه قرأ نصف سورة في ركعة والنصف الثاني في ركعة أخرى، كما لما قرأ سورة المؤمنين. وورد عنه أنه قرأ آية في ركعة والآية الثانية في ركعة أخرى، في الركعة الأخرى، كما في نافلة صلاة الفجر. فلا حرج في ذلك، لكن إن كان مقصوده صلاة مثل صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل إذا أراد الإنسان، نقول لا يشترط، لكنه مستحب لإمام المسجد أن يمر القرآن على الناس كاملا ليسمعوه ويتعلموا منه. لكن لو أنه اليوم قرأ سورة عما يتساءلون أو جزء عما يتساءلون، وغدا قرأ سورة البقرة، وبعد غد قرأ سورة مريم، وهكذا، لا حرج فيه. نعم، لعلك تختم بالسؤال. نعم. نعم، آخر سؤال، الله يحفظكم. نعم، الله يبارك فيك. يقول: حفظكم الله، كثرت مصالح دنيوية على حساب الدين، فهل من نصيحة جزاكم الله خيرا؟ والله المسلم العاقل هو الذي يسعى لمصلحته الأخروية أكثر من مصلحته الدنيوية، والمسلم العاقل هو الذي لا تطغى أعماله الدنيوية على أموره الدينية، ولكن على قدر، يعني يكون وسطا فيها. لا أقول أن الإنسان ينقطع في بيته أو في مسجده أو في مدرسته وينقطع للعبادة أو للعلم ويترك الناس ينفقون عليه ويتصدقون عليه، نقول لا، أنفق على نفسك وابحث عن باب الرزق، لكن لا تجعل همك هو البحث عن الدنيا، اجعل همك هو رضا الله عز وجل، ولا تشغلك هذه التجارة وهذا المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والشيطان حريص، الشيطان حريص، ولا يأتي، لا تتصور يا أخي الكريم من تسمعني الآن أن الشيطان يأتيك مباشرة ويقول اترك الصلاة أو اترك قراءة القرآن أو اترك طلب العلم. ما الشيطان أذكى من أن يأتيك مباشرة، إنما يأتيك بإشغالك بالشواغل وإلهائك عنها. ولذلك الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء أيضا يعني النهي عن انشغال الإنسان بما يأخذ غالب وقته فيشغله عن الصلاة. فالشيطان يأتيك في إشغالك عن العبادة بإشغالك بالدنيا وزخمك فيها. انتظر، سيأتي زبون ويدخل وقت الصلاة وينتهي وقت الصلاة وأنت تنتظر لعل أن يأتيك من يشتري، وهكذا، فتفوتك الصلاة التي يجب عليك فعلها والتي هي باب من أبواب الرزق وهي طاعة الله سبحانه وتعالى على لأجل تغليب مصلحة دنيوية. العاقل هو من لا تطغى مصلحته الدنيوية على مصلحته الدينية، والعاقل هو من يجعل طلبه للدنيا بابا إرضاء الله عز وجل. نعم، عندك مال والشريعة جاءت بالسعي لطلب الرزق، لكن اعلم أن الأغنياء يستطيعون من العبادات ما لا يستطيعه الفقراء. عندهم الزكاة، عندهم الصدقة، عندهم إطعام الطعام، عندهم صلة الأرحام، عندهم الدعم الناس في طرقاتهم، فهذه لا يستطيعها عامة الناس أو فقراؤهم أو متوسطوهم. فهي فرصة لك إذا انشغلت بالدنيا أو ألهتك الدنيا أن تنشغل، أن تزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.